بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصلاة، باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الشرط من شروط الصلاة، أن تستقبل القبلة. والقبلة هي بيت الله، الكعبة، التي جعلها الله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين وقياما للناس. وسميت القبلة قبلة لأن المسلم يستقبلها في صلاته ويقبل عليها، وتكون قبالته وهو يصلي. وهذه القبلة تعد من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، التي هدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليها ومن عليهم بها. ولهذا جاء في المسند وغيره عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عن أهل الكتاب، قال: إنهم لا يحسدوننا على شيء كحسدهم لنا على ثلاث. وذكر منها عليه الصلاة والسلام القبلة التي هدانا الله إليها وأضل غيرنا عنها. فهذه من النعم والمنن العظيمة التي نحسد عليها، يحسدنا عليها أهل الكتاب، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلنستشعر عظم المنة وعظم الفضل أن هدانا الله سبحانه وتعالى لهذه القبلة العظيمة المباركة التي أضل عنها غيرنا سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. يسبح أي يصلي. وسميت الصلاة تسبيحا لأن التسبيح من أعمال الصلاة العظيمة، وهو لازم في الصلاة. والصلاة إنما تسمى ببعض أفعالها اللازمة، لا تسمى إلا ببعض أفعالها اللازمة، مثل يقال ركع أو يقال سجد أو يقال سبح من الأفعال اللازمة في الصلاة. فيستفاد من ذلك أن التسبيح من أفعال الصلاة اللازمة، ولهذا سميت الصلاة به كما في هذا الحديث وغيره. قال: كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وهذا فيه أن صلاة النافلة على الدابة في السفر لا يشترط فيها استقبال القبلة، لا يشترط فيها استقبال القبلة، وإنما يصلي حيث توجهت الراحلة، حيث توجهت الراحلة. وهذا التخفيف في صلاة النفل على الراحلة بأن يصلي حيث توجهت ويصلي إيماء لا يركع ولا يسجد، خفف حتى يواظب الإنسان على النفل ويعتني به. فهذا التخفيف فيه المعونة للعبد على مزيد المواظبة على النوافل. قال: حيث كان وجهه يومئ برأسه، يومئ برأسه أي أنه لا سجود فيها ولا ركوع، وإنما يومئ برأسه إيماء، مثل ما جاء في بعض الأحاديث: يرفع ويسجد، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء، من غير أن يضع جبهته على شيء. قال: يومئ برأسه. وكان ابن عمر راوي الحديث يفعله، أي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: وفي رواية: كان يوتر على بعيره، وفي رواية: كان يوتر على بعيره. وهذا فيه أن الوتر ليس بفرض، أن الوتر ليس بفرض، أن الصلاة التي افترضها الله من شروطها استقبال القبلة. فإذا كان يصلي الوتر على بعيره حيثما توجه، هذا من فوائده الدلالة على أن الوتر ليس بفرض. قال: ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض، أي أن الفريضة لا بد فيها من استقبال قبلة، من شروط صحة صلاة الفريضة استقبال القبلة، إلا عند العجز عن استقبالها، عند العجز عن استقبالها، مثل لو أن شخصا مربوطا بسارية وجهه إلى غير القبلة وحضر وقت الصلاة وهو على ربطه، فإنه يصلي على غير القبلة فرضه لعجزه عن استقبال القبلة. فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة المفروضة، إلا عند العجز عنه فإنه يسقط عنه هذا الشرط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بقباء أي في مسجد قباء المعروف، وهو في عالية المدينة جنوب المدينة، في صلاة الصبح أي في صلاة الفجر، إذ جاءهم آت قيل إنه عباد ابن بشر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، وقد أمر أن يستقبل القبلة، أي نزل عليه قول الله تعالى من سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال نزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. كان ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم في منتصف شهر رجب، في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، من السنة الثانية من الهجرة، أي أنه من حين فرضت الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أن هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وبقي في المدينة هذه المدة، والقبلة كانت إلى بيت المقدس، كانت إلى بيت المقدس، فصلى مدة صلوات الله وسلامه عليه طويلة مستقبلا بيت المقدس، ولكنه كان يقلب وجهه في السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى، يرجو أن تكون القبلة إلى الكعبة. وقد قال أهل العلم أنه لما كان في مكة كان يصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس، يصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس، ولما هاجر إلى المدينة صار يصلي إلى بيت المقدس مستدبرا الكعبة، لأن بيت المقدس شمال المدينة والكعبة جنوب المدينة، ومضى على ذلك صلوات الله وسلامه عليه إلى منتصف رجب، إلى منتصف رجب وهو مستقبل الشام بيت المقدس، حتى نزل عليه قول الله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال أمر أن يستقبل القبلة، لفظ الصحيحين أمر أن يستقبل الكعبة، لفظ الصحيحين أمر أن يستقبل الكعبة وهو أدق، وهو أدق، قال لهم أمر أن يستقبل الكعبة، ولو قال القبلة لقالوا نحن على قبلة، لقالوا نحن على قبلة، لم يحصل التحديد، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه قال لهم أمر أن يستقبل الكعبة، أمر أن يستقبل الكعبة، فهذا اللفظ وهو الذي في الصحيحين أدق في الدلالة على المقصود. فاستقبلوها، وضبطت أيضا فاستقبلوها، وضبطها بصيغة الأمر أولى كما يدل على ذلك السياق، قال فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. استداروا إلى الكعبة في الصلاة، بحيث أن جزء من صلاتهم صلوه مستقبلين الشام، والجزء الآخر من الصلاة صلوه مستقبلين الكعبة. استداروا وهم في الصلاة في مسجد قباء، حصلت لهم هذه الاستدارة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر. ومعنى ذلك أن صلاة المغرب والعشاء وجزء من صلاة الفجر صلوه إلى غير القبلة، لكن الحكم لا يلزم المكلف إلا إذا بلغه، فصلاتهم صحيحة ولا يلزمهم الإعادة لأن الحكم لم يبلغهم، ولا يلزم المكلف الحكم إلا إذا بلغه الحكم. ويستفاد من استدارتهم أن العمل الذي يكون من مصلحة الصلاة لا حرج فيه، لأن الاستدارة حركة وعمل، فإذا كان العمل من مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك. أيضا يستفاد من ذلك جواز مخاطبة المصلي فيما هو من مصلحة صلاته، جواز مخاطبة المصلي فيما هو من مصلحة صلاته، مثل أن ترى شخصا مثلا يصلي مائلا عن القبلة فترشده وتخاطبه، فهذا من مصلحة صلاته، فلا حرج في مثل هذا الحديث، كما صنع هذا الصحابي وخاطبهم وهم يصلون قائلا إنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. عرفنا أن مسجد قباء صلي فيه إلى القبلتين واستداروا وهم في الصلاة، صلاة الفجر أول الصلاة كان إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، فصلي فيه إلى القبلتين. والمسجد النبوي أيضا صلي فيه إلى القبلتين، وجميع المساجد التي كانت موجودة في المدينة في ذلك الوقت صلي فيها إلى القبلتين. وهذا نستفيد من فائدة أنه ليس في المدينة مسجد خص بفضيلة لكونه صلي فيه إلى القبلتين، ولو كان ثمة مسجد خص بفضيلة لكونه صلي فيه إلى القبلتين لكان أولى المساجد بهذه الفضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أولى المساجد بهذه الفضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن من الخطأ قصد مسجد معين في المدينة لصلاة فيه أو نحو ذلك لكونه صلي فيه إلى القبلتين، فالمساجد التي في المدينة في ذلك الوقت كلها صلي فيها إلى القبلتين، المسجد النبوي ومسجد قباء كما في هذا الحديث، وجميع المساجد التي في المدينة صلي فيها إلى القبلتين، فالمسجد النبوي صلي فيه القبلتين ومسجد قباء صلي فيه القبلتين وجميع المساجد صلي فيها في ذلك الوقت صلي فيها إلى القبلتين. وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهها إلى الكعبة أصبح استقبال بيت المقدس منسوخا، فبعد أن كان فريضة المسلمين استقبال بيت المقدس أصبح استقبال بيت المقدس منسوخا، فلا يحل الصلاة إليه، لا يحل لأحد أن يصلي إليه. وبهذا يدرك أيضا الجهل العريض الذي ربما فعله بعض الجهال عندما يقصد مسجدا معينا عرف بهذا الاسم ليصلي مرة فيه إلى بيت المقدس ومرة إلى مستقبل بيت المقدس ومرة يستقبل الكعبة، وهذا حصل من بعض الجهال وإن كانوا قلة جدا، لكن هذا من الجهل العظيم بدين الله، لأن البيت المقدس هذا الحكم نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. قال رحمه الله تعالى: عن أنس ابن سيرين رضي الله عنه، رضي الله عنه هذه إنما هي في بعض النسخ. قال: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا أي ابن مالك رضي الله عنه حين قدم من الشام. استقبلنا أنسا أي ابن مالك رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر. فلقيناه بعين التمر، عين التمر موضع قريب من الشام في الطريق إلى العراق، الطريق إلى العراق. وقول أنس بن سيرين استقبلنا أنسا، هذا فيه استقبال المسافر، وأن له وأن لهذا العمل أصل من فعل السلف رحمهم الله تعالى، مثل أن يقدم أخ من إخوانك أو زميل من زملائك فتذهب مثلا إلى المطار في استقباله، هذا له أصل في فعل السلف رحمهم الله تعالى. وإذا كان استقباله في منفعة له وفائدة، مثل الذي يأتي في الطائرة، مثل الذي يأتي في الطائرة يحتاج من ينقله إلى البلد بسيارة ويعاون على حمل متاعه أو نحو ذلك، فالحاصل أن استقبال المسافر وتلقيه هذا أمر مأثور عن السلف رحمهم الله تعالى. قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، رأيته يصلي على حمار. وهذا فيه جواز أداء أو صلاة النافلة على الدابة حمارا أو غيره، جواز صلاة على الدابة حمارا أو غيره، إلى القبلة إن كان وجهة الدابة إلى القبلة، أو إلى غير القبلة إن لم تكن الدابة اتجاهها في السفر إلى القبلة. وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى للعباد ترغيبا في المحافظة على النوافل والمحافظة والعناية بها. قال: فرأيته يصلي على حمار. جاء في الموطأ: يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء، من غير أن يضع جبهته على شيء. قال: ووجهه من ذا، قال وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، عن يسار القبلة، يعني لم يكن مستقبلا القبلة. وهذا فيه الاكتفاء بالإشارة إذا دلت على المقصود، إذا دلت على المقصود. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. هذا السؤال عن المستند، هذا السؤال عن المستند، سؤال عن الدليل. رأيتك تصلي لغير القبلة، فمراده بقوله رأيتك تصلي لغير القبلة أي فما المستند، ما مستند هذا العمل، ما دليل هذا العمل. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. فدليله رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فسأله عن الدليل فذكر له رؤية النبي صلى الله رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف، الصفوف أي تسويتها وإقامتها وتتميم الصف الأول فالأول، وألا تترك فروجات بين المصلين للشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث عديدة جدا في أهمية تأكيد على تسوية الصفوف وأهمية ذلك، وأنه من تمام الصلاة وكمالها، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام التهديد على من يتهاون في هذا الأمر ويفرق فيه، مثل ما سيأتي أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد، هذا كل ما يدل على وجوب تسوية الصفوف، على وجوب تسوية الصفوف، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم أي عدلوها، المراد بتسوية الصفوف أي تعديل الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، محاذاة المناكب والأكعب، بحيث لا يكون في الصف تقدم أو تأخر، لا يتقدم عن الصف قليلا ولا يتأخر عنه قليلا، بل تكون المحاذاة بين المصلين بالمناكب والأكعب، بالمناكب والأكعب. قال فإن تسوية الصف أي إقامته وتعديله من تمام الصلاة أي من تتميم الصلاة وتكميلها. وهذا القول سووا صفوفكم وتسوية الصفوف هذا من وظيفة الإمام وعمله، وظيفة الإمام وعمله قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يؤكد على المصلين ويتأكد أيضا من تسويتهم للصف، فهذا من عمل الإمام، يقول سووا صفوفكم أو غير ذلك من الصيغ الواردة، مثل ما جاء أيضا في صحيح البخاري أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، فمثل هذه الصيغة التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع للمأموم إذا سمع الإمام يقول سووا صفوفكم أن يقول كلمة عند قوله سووا صفوفكم، وما يسمع من بعض العوام لا أصل له، مثل استوينا لله طائعين أو مستوين لله أو مثل هذه الكلمات، هذا كله لا أصل له، وإنما ينتبه الناس لهذا الأمر، وإذا نبههم إلى تسوية الصف ينظر مكانه في الصف لا يكون متقدما أو متأخرا، بحيث يكون الصف معتدلا ليس فيه اعوجاج. قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، أيضا فيما يتعلق بتسوية الصف يلاحظ أمران كلاهما يتعلق بتسوية الصف. الأول أن لا يكون هناك تقدم أو تأخر، لا يكون هناك تقدم أو تأخر، فتسوية الصفوف تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، وإذا حاد المصلين بين المناكب والأكعب كل منكب محاذي المنكب الذي إلى جنبه وكعبه محاذي لكعبه يصبح الصف مستوي، يصبح الصف مستوي بحيث لو نظر ما يجد في تقدم أو تأخر، فهذا أيضا يلاحظ. الأمر الثاني في تسوية الصف التقارب بين المصلين بحيث لا تكون فروجات، مثل ما قال تراصوا بحيث لا يكون بينهم فروجات، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تدعوا فروجات للشيطان، فيكون ذلك بملاحظة هذا الأمر أن لا يكون هناك تقدم ولا تأخر، وأيضا لا يكون بين المصلين مسافات وتباعد. ونبه العلماء رحمهم الله تعالى أن التراص لا يراد به ما يفعل بعض الناس يفرج قدميه إفراجا واسعا بحيث يلصق قدمه بقدم الآخر ويكون منكبه بعيد عن منكب الآخر، بل مثل ما قال بعض مشايخنا هذا ترك فرجة بين قدميه، ترك فرجة بين قدميه، لأن عندما أفرج فرج يعني واسع من أجل أن يلصق قدمه بقدم الآخر فليس هذا هو المراد. المراد التقارب مثل ما قال تراص، حيث يكون المنكب قريب من المنكب ملاصق له والكعب بالكعب، فيكون التراص بذلك. وكما أيضا نبه أهل العلم المراصة الذي هو الإنزاق الكعب بالكعب، هذا يكون لتحقيق المحاذاة، لا أن تكون يكون شغل المرء الشاغل في صلاته في الركوع والقيام وإلى آخره إلزاق الكعب، وإنما هذا لتحقيق المحاذاة التي أمر بها في تسوية الصف وتعديله. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا يدل على أن تسوية الصف واجب، لأن المستحب لا يعاقب عليه، وقوله ليخالفن الله بين وجوهكم هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون على ترك مستحب، إنما العقوبة تكون على ترك واجب، فهذا يدل على أن تسوية الصفوف من واجبات صلاة الجماعة، لما في هذا الحديث من تهديد ووعيد بقوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وإذا كان من حضر الجماعة ولكنه لم يهتم بتسوية الصف بأن يتقدم أو يتأخر عن الصف عرضة لهذه العقوبة، المخالفة بين الوجوه بأن يحصل البغضاء والعداوة، فكيف بمن يترك الجماعة نفسها؟ كيف من يترك الجماعة إذا كان من حضر الجماعة ولكنه لم يستقم مع الصف عرضة لهذا، فكيف بمن ترك الجماعة أصلا؟ نعم. قال رحمه الله: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، أي أنه عليه الصلاة والسلام يعتني في كل صلاة بتسوية الصفوف، حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح خشب السهم أو السهام حين تبرى وتنحت، والمراد شدة العناية باستواء الصفوف واعتدالها. قال: حتى رأى أن قد عقلنا، حتى رأى أن قد عقلنا، أي فهمنا الأمر وضبطناه وواظبنا عليه واعتنينا به. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، باديا أي ظاهرا متقدما صدره على الصف، باديا صدره في مسلم زيادة من الصف، باديا صدره من الصف أي في صدره تقدم على الصف، فقال: عباد الله، قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه كما تقدم أن تسوية الصف واجب، لأن ترك المستحب لا يعاقب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، أي أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوتها وحضر إلى بيتها وأكل من الطعام الذي دعته إليه. وهذا فيه تواضع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. المراد بذلك ليتعلموا الصلاة، ليصلي لكم لتتعلموا الصلاة، وهذا فيه الصلاة للتعليم، أن يؤدي الصلاة، يؤدي الصلاة ليتعلم من عنده، يتعلم من عنده ويفهم الصلاة تطبيقا عمليا. قالوا: تعالوا قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. المراد بقوله من طول ما لبس أي من كثرة ما استعمل، استعمل واستعمالا طويلا فاسود من كثرة الاستعمال. فنضحته بماء أي رششته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، وصففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، من مات أبوه ولم يبلغ يقال له يتيم، وهذا فيه صحة مصافة الصبي المميز، صحة مصافة الصبي المميز في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. أما الطفل غير المميز لا تصح منه الصلاة لأنه لا يميز الصلاة وأعمالها وشروطها وغير ذلك، لا تصح منه الصلاة فلا تصح مصافته، ولا تعتد به، لا يعتد به في سد الفرج، لا يعتد به في سد الفرج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لو أن رجلا صلى خلف الصف وإلى جنبه صبي غير مميز، إلى جنبه صبي طفل غير مميز، أيكون بذلك منفردا أو ليس منفردا؟ ها، منفردا، لأنه لا يعتد بمصافة الصبي غير المميز، فهو في حكم المنفرد. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا كان إلى جنبه طفل غير مميز لا يعتد بمصافته، لا يعتد بمصافته. قال وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. فيه أن المرأة إن لم يكن معها غيرها فصح صلاتها منفردة خلف الصف، تصح صلاتها منفردة خلف الصف. أما مع وجود النسوة لا تصلي وحدها منفردة، أما مع وجود النسوة لا تصلي وحدها ولا تصح صلاتها إن صلت وحدها مع وجود النسوة، لقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال فصلى لنا ركعتين، وهذا فيه ما تقدم الإشارة إليه، الصلاة لقصد التعليم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد من النفل جماعة أحيانا ولا سيما إذا قصد منه التعليم كما في هذا الحديث. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، وأقام المرأة خلفنا. إما أن يكون ذلك بتعدد القصة، أو يكون فعل ذلك أولا أقامه عن يمينه ثم لما جاء اليتيم رجع وكان خلفه والعجوز من ورائهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة. وهذه البيتوتة عند خالته إنما هي من حرصه رضي الله عنه على فقه هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة عبادته وصلاته من الليل، وأن يشاهد ذلك مشاهدة عملية، فبات تلك الليلة من أجل أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم تكن هناك نية الإمامة، صلى بنية أنه وحده. ولهذا أخذ من الحديث جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. جاءت بعض الروايات أنه أتى به من الوراء، ليس من أمامه وإنما من خلفه، فأقامني عن يمينه. استفاد من ذلك أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، لأن هذا في حركة، لما يأخذه ويحركه إلى أن يأتي به إلى جهة اليمين، فالعمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. وفي هذا أن المأموم إذا كان على يمين الإمام يكون مصافا له، لا يتأخر عنه مثل ما يفعل بعض الناس سبرا، وإنما يكون مصافا له محاديا له. أما التأخر عن الإمام قليلا شبرا أو نحوه فهذا مما لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أقامني عن يمينه، ولم يذكر أنه أخره عنه قليلا، فهذا التأخر الذي يفعل بعض الناس عمل لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم يا ربنا انفعنا أجمعين بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.